الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكتاب الذي بين أيدينا والذي نحاول أن نقف معه فترة إن شاء الله من الزمان دروس تمهيدية في القواعد الفقهية. من الواضح لدى الطالب الحوزوي وجود قواعد أصولية وقواعد في عرضها فقهية. الحاجة إلى القواعد الأصولية ربما تكون واضحة لدى الجميع من جهة عدم إمكان استغناء الفقيه عنها في مقام استنباط الأحكام الشرعية. الفقيه يحتاج إلى وسائل وآلات من خلالها يتوصل إلى استنباط الحكم الشرعي، حتى بعد ذلك يعطي إلى المكلف ليعالج به موقفه اتجاه المسائل التي يواجهها. أحكام المسائل يوفرها الفقيه للمكلف العامي، والفقيه لما يرجع إلى مخزونات ذهنه وإلى ما حوته الكتب والصدور، ومو كل التكاليف تكون واضحة لديه وكل التكاليف تكون ضرورية وثابتة. أكثر الأحكام الشرعية نتيجة بعد الزمان بيننا وبين عصر الناس وبين أهل البيت سلام الله عليهم صارت غائبة عنا. الأحكام أكثرها غائبة، تجد بلي بعض الأحكام ضرورية من باب الضرورة من باب البداهة ثابتة. وجوب الصلاة ثابت، وجوب الصوم ثابت، وجوب الحج ثابت. أما كيفية الحج، كيفية الصلاة، الصوم، شنو اللي يجب أن يجتنب عنه المكلف، هذه بعضها واضحة. الأكل والشرب واضح، وإلا شلون صايم ويأكل ويشرب. لكن بعض الأمور الأخرى ربما تكون مورد اختلاف بين الفقهاء نتيجة هذا البعد الزمني. لذلك احتاج الفقيه إلى الرجوع إلى النصوص، إلى الرجوع إلى الثروة المتروكة لدينا إلينا وما في بين أيدينا، حتى يتمكن من خلالها أن يستنبط الأحكام. استنباط للأحكام الشرعية يتوقف على أن يكون بين إيده بين يديه قواعد سميت بالقواعد الأصولية تمكنه من عملية الاستنباط. فحاجة الفقيه إلى القواعد الأصولية واضحة، أما حاجته إلى ما في عرضه كما ذكرت وهو القواعد الفقهية ربما نستقل ذلك، لكن من حيث الأهمية يمكن القول بأنها بدرجة احتياج علما إلى القواعد الأصولية. يعني أهمية الباحث عن القواعد الفقهية لا يقل عن الأهمية التي نعيشها مع القواعد الأصولية، لأن الفقيه يحتاج إلى هذه كما يحتاج إلى هذه. بلي هذه توفر له شيء كما سيتضح فيما بعد، وهذه توفر له شيء آخر، لكن كلاهما الغرض منه شنو؟ الوصول إلى الحكم الشرعي، حتى حينئذ يعالج العامي مشكلته. من باب المثال لتتضح أهمية وفائدة القواعد الفقهية، إذا وقف إنسان يريد أن يصلي لكن ما كان متوضئ من دون طهارة، أو مع الطهارة لكن لم يكبر تكبيرة الإحرام، أو كبر لكن لم يكن قائما، أو كان قائما لكن لم يقرأ في الركعتين أو في الركعة الأولى، أو لم يركع أو لم يسجد أو لم يتشهد، كل هذه أجزاء الصلاة وشرائطها، إذا تخلف واحد منها هل يتمكن الفقيه من أن يحدد الموقف اتجاه هذه الواقعة؟ تخلف الطهارة، تخلف تكبيرة الإحرام، تخلف القيام، تخلف الركوع، تخلف السجود، أو لا كان مستجمع لكل هذه الأمور وصلى لكن صلى خلف إنسان لم تثبت عدالته، تبين أنه فاسق فيما بعد، أو تبين أنه لم يكن متوضئا، مو هو ما متوضي، لا إمام الجماعة اللي اقتدى به ما كان متوضي، شنو موقف العام اتجاه هذه؟ الفقيه يجي يحدد له الموقف ويبين له الحكم الشرعي من خلال الاستناد إلى بعض القواعد الفقهية من باب المثال. هنا في مورد الأمثلة التي ذكرتها قاعدة لا تعاد، حديث موجود مبارك نأتي ونقف عنده مليا فيما بعد إن شاء الله، يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس إلى آخر الحديث. هذا الحديث المبارك استفيدت منه قاعدة فقهية سميت باسمه قاعدة لا تعاد. هذه القاعدة لا يكون الفقيه في غنى عنها، بحاجة ماسة إليها، لأن ضربت لك أنا أمثلة متعددة، هذه كلها يمكن لقاعدة لا تعاد أن تعالج حكمها. إذا ما متوضي، إذا ما مكبر تكبيرة إحرام، إذا ما واقف، قيام ما متحقق بالصلاة، إذا ركوع ماكو، قراءة ماكو، تشاهد ماكو، سجود ماكو، ذكر بالسجود والركوع ماكو، وقوف بعد الركوع ما أكو، إلى آخر ما شاء الله، هذه شرائط وأجزاء الصلاة إذا تخلف واحد منها، أو بلحاظ قلنا إمام الجماعة إذا صلى المكلف خلفه ولم يكن ذلك الإمام إماميا أو مسلما، لم يكن مسلما صلى كافر كان، أو لم يكن قد صلى صلاة جماعة وإنما كان واقف يصلي صلاة نافلة الصبح نافلة الفجر، أنا صورت أنه جاي يصلي صلاة الفجر الصبح، جيت الله أكبر خلفك، تديت بعد ما سلم قلت له تقبل الله من صلاتك صلاة الصبح، قال لي شيخنا أنا وين مصلي؟ ما مصلي أصلا صلاة الصبح، بعدني ما مصلي أنا، شنو صلاتي صحيحة أو أعيدها أنا المأموم؟ لا تعاد تجي تثبت وتحدد وتبين الحكم اللي يمكن أن يكون ثابت في تلك الصورة. خو لما الحديث يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، شنو هي الخمس؟ قلت هذا سفر البحث مش بعياتي، لكن صورة إجمالية عن مدى الفائدة والأهمية التي يمكن أن تكون ثابتة لقاعدة لا تعاد اللي هي من ضمن القواعد الفقهية. إلا من خمس، شنو هي الخمس؟ الركوع، الطهارة، القبلة، الوقت، ركوع وسجود، خمسة. أسأل تقول لي شيخنا وتكبيرة الإحرام، شيخنا هذا تركه إلى البحث التفصيلي عن قاعدة لا تعاد. نحن وهذا الحديث على مستوى الحديث ومفرداته، خو بالقاعدة تقول لا تعاد إلا من هذه الخمس، خو إذا أنا ما متوضي وقفت قلت الله أكبر وصليت، مقتضى الحديث شنو؟ تعاد لو لا تعاد؟ لا تعاد إلا من الطهور، تعاد. أحسنت. أي واضح شنو؟ إذا لا والله أنا الحمد ما قاريها، الفاتحة ما قاريها، مقتضى لا تعاد ماذا؟ صحة الصلاة. وهكذا بعد ما، فإذا القواعد الفقهية اللي نموذج منها كان قاعدة لا تعاد. شفنا كيف، رأينا كيف أن الفقيه بحاجة إليها في مقام بيان حكم المكلف إذا سأله عن هذه الوقائع: صليت بلا طهور، صليت بلا تكبيرة إحرام، صليت بلا، إلى آخر الأسئلة التي يطرحها العامي على الفقيه. فكما يستفيد الأصولي الفقيه عفوا، وطبيعي الفقيه لابد أن يكون أصولي، كما يستفيد الفقيه من القاعدة الأصولية لاستنباط الحكم الشرعي، يستفيد من القاعدة الفقهية، ما أقول لاستنباط الحكم الشرعي، لاستفادة الحكم الشرعي. هسه شنو الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية؟ البحث الثاني يتكفل إن شاء الله. الآن مدى أهمية البحث الآتي: فإذا أهمية كبيرة للقاعدة الفقهية في مقام تحديد الحكم الشرعي. فكما القاعدة الأصولية أكرر يستفيد منها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي، بحيث لولاها ما يتمكن من تعيين الحكم الشرعي اتجاه الواقعة، كذلك القاعدة الفقهية بحاجة إليها، الفقيه يحتاجها حتى يبين، قلت ما أقول يستنبط، حتى يبين الحكم الشرعي اتجاه كثير من الوقائع. فإذا أهمية القاعدة الفقهية صار لدينا واضح. نقرأ هذا المقدار ثم قال: المدخل يجدر بنا قبل أن ندخل في صميم البحث عن القواعد الفقهية الاطلاع على بعض الأمور. أشبه سأقول بالمقدمات ذني، واحد يتناول مدى أهمية القاعدة الفقهية، اثنين يتناول تاريخ القاعدة القواعد الفقهية، من شو وقت القواعد الفقهية أخذت دور في عالم الوجود، ثالث الفرق بينها وبين القاعدة الأصولية، رابع أهم أكو عندنا مفردتان أخريان غير القاعدة الفقهية والأصولية، مسألة فقهية ومسألة أصولية. هل المسألة الأصولية يساوي المسألة القاعدة الأصولية لو لا؟ هل المسألة الفقهية يساوي القاعدة الفقهية أو أكو فرق؟ يعني تقدر تقول قاعدة أصولية مسألة أصولية، قاعدة فقهية مسألة فقهية، أو لا؟ ما تقدر تقول، عندنا شيئين: قاعدة فقهية مسألة فقهية، ليس الخلط بيناتهم، قاعدة أصولية مسألة أصولية. هذا هم ما تنبحث إن شاء الله، ثم بعد ذلك ندخل في صميم البحث ونتناول القواعد الأصولية تباعا إن شاء الله. قال: مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية. لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن البحث عن القواعد الفقهية لا يقل في الأهمية عن البحث في القواعد الأصولية. كيف؟ فالقواعد الأصولية تكمن أهميتها من خلال وقوعها في طريق استنباط مجموعة من الأحكام الفقهية، وكذلك الأمر في القواعد الفقهية، فالفقيه يستعين بها القواعد الفقهية في تحصيل، ما قال في طريق استنباط، ها هناك بالقواعد الأصولية قلنا في طريق استنباط الحكم الشرعي، هنا لا، في طريق ماذا؟ في تحصيل الحكم الشرعي، في تحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية. قلت هذا يتضح فيما بعد إن شاء الله. فالمصلي إذا نسي الفاتحة أو السورة، أنا الأمثلة اللي جبتها بالترتيب حتى واضح، نسيت الطهر، نسيت استقبل تريد سألت الشرائط واحد واحد، نسيت أن أستر العورة، نسيت أن ما ألبس ما لا تصح الصلاة معه، ما تصح الصلاة معه، نسيت لبست الحرير، لبست ما أدري شنو، ما لا يؤكل لحمة إلى آخر ذلك، ثم أدخل بالصلاة هسه، نسيت تكبيرة الإحرام، نسيت القيام، نسيت. فالمصلي طبيعي إحنا جاي نذكر الأمثلة شنو؟ نسيان نسيان نسيان، يعني شو تكون الصلاة؟ ناقصة لو زائدة، بيها زيادة لو بيها نقيصة؟ نقيصة. هذا بعدين نجي إن شاء الله تتناول إذا بيها زيادة شلون، لا تعاد همات حينئذ تكون ناظرة إليها أو لا، هذا بعد ذلك إن شاء الله. فالمصلي إذا نسي قراءة الفاتحة أو السورة في صلاته، أو صلى بدون وضوء، أو اقتدى بشخص واتضح كونه فاسقا، أو اتضح كونه يصلي نافلة ذاك الإمام، أو إلى آخره، إن هذه وأمثالها يمكن للفقيه أن يستحصل على إن هذه الموارد، هذه المسائل يمكن للفقيه أن يستحصل على حكمها من خلال قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. نضيف لها شيء سادس، ما نضيف لها إن شاء الله، أو بعد أكو بيها تتم هذه أما بيها تتم، نقف عندها فيما بعد إن شاء الله. إن القاعدة المذكورة تدل على أنه متى ما حصل الإخلال بواحد من الخمسة المذكورة وجبت إعادة الصلاة. الإخلال عمدان، الإخلال سهوا، نسيانا، جهلا، هذه بعد شنو الصور المتعددة قلت بعدين، فأنت شوف بعدين إن شاء الله عدة أبحاث لابد أن نذكرها، هل مختص بهذه الخمسة أو لا، بالنقيصة فقط أو تعم الزيادة، مختص هذا الحديث بالناسي أو يعم الجاهل، يشمل العامد أو لا، إذا واحد تعمد يجي هذا أو لا، هذه أبحاث. دون ما إذا حصل الإخلال بغيرها غير الخمسة، مثل من؟ فنسيان الحمد أو السورة لا يبطل الصلاة. ليش؟ لأن الحديث إيش قال؟ شنو هو اللي يبطل الصلاة؟ واحد من الخمسة وليس أحدها. أحسنت. لأنه ليس أحد الخمسة المذكورة، الحمد والسورة، نسيان الحمد والسورة ليس. وهكذا الصلاة خلف شخص اتضح كونه فاسقا أو يصلي نافلة، بخلاف ما إذا صلى بدون طهارة وضوء. هسه هاي طهور مختص بالطهور عن خبث أحدث أو يعم الخبث، هذا بعدين. بخلاف ما إذا صلى بدون وضوء، منو صلى بدون وضوء؟ هو الشخص نفسه، مو الإمام مصلي بلا وضوء وأنا مصلي وراء، ذاك واضح، ذاك لأنه المشكلة من يا ناحية تصير؟ نسيان السورة. سأقول الحمد مقصودك، إيه، نسيان الفاتحة والسورة، لأنه ركوع جايبة، تكبيرة إحرام جايبة، أنا متوضي، قبلة قبلة، كلها موجود إلا أني اعتمدت عليه في صلاة الجماعة فلم أقرأ لنفسي. وهذا كنت معذور بما قرأت عن نفسي، ليش؟ لأن الشارع مكلفني بأن لا أقرأ، بعدين تبين هو صاحبنا ما متوضي. فهنا المقصود ما إذا صلى نفس الشخص مو الإمام. فبخلاف ما إذا صلى بدون وضوء فإن صلاته باطلة، لأن الطهور أحد الخمسة المستثنات. وعلى هذا المنوال يمكن أن نخرج بأحكام أخرى كثيرة. أنت من هاي القاعدة إيش قد هي القاعدة أو الحديث؟ 10 كلمات لعله: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، طهورك. 10 كلمات لعله، لكن أنت تقدر تستخرج شنو؟ ما شاء الله من الأحكام، لأن بلحاظ التكبيرة تقدر، بلحاظ السورة تقدر، بلحاظ عرفت بعد. هذه واحدة من القواعد الفقهية، وعلى منوالها قواعد أخرى كثيرة لا تقل عنها أهمية. لا، كل ما يضمن، كل عقد يضمن بصحيحه شنو؟ وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا ضرر ولا ضرار، على اليد ما أخذت. قاعدة التجاوز، قاعدة الفراق، قاعدة الصحة، ما شاء الله من قواعد فقهية عندنا. كل واحد تقدر من عنده تستنبط أحكام كل واحد من عنده تقدر تستفيد أحكام كثيرة. إنه مو تستنبط، إذا أنا هم قلت تستنبط هذا سبق لسان. فهل ترى بعد هذا اللي بينا من أهمية، ترى استغناء الفقيه عن بحث القواعد المذكورة؟ كلا. خب هسه اعطينا فرد لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية. هاي شو وقت جت للدنيا القواعد الفقهية؟ إذا ترجع إلى القواعد الأصولية تشوف القواعد الأصولية موجودة من القدم. موشي ليش؟ لأنه بعد ما غاب إمامنا سلام الله عليه، الفقيه كل ما ابتعد به الزمان عن عصر النص، كل ما وجد نفسه بحاجة إلمن إلى بعض الأمور اللي تتكفل إلى استنباط واستفادة الحكم الشرعي، صحيح لو لا؟ لما عايز زرارة ويا الإمام رأسا يسأل الإمام: سيدي ومولاي، شنو حكم الحاج إذا نسي كذا؟ ورحشن الإمام يجاوب: بس هذا بعد ماكو حاجة يجي يفتح الكفاية والرسائل ويشوف كذا موجلو له. لكن كل ما ابتعد الفقيه عن عصر التشريع، كل ما وجد حاجة إلى أن يقف إلى جانبه، يجد حاجة إلمن إلى شيء يقف إلى جانبه حتى يتمكن من استنباط الحكم الشرعي من النص أو غيره. واضح هذا المطلب أو أكرره؟ فلذا بدأت عجلة علم الأصول شنو؟ بالحركة. ويوم بعد يوم شوف لك اختراع واكتشاف وكذا، إلى أن وصلت هاي العجلة إلى أطور ما هي عليه في زماننا. جيد. لكن القواعد الفقهية متأسفانة هذه ما عاشت، ما تولدت بشكل ما تولدت أختها القاعدة الأصولية. ذيك من الزمن القديم هي ماذا؟ بدأت بالظهور والنمو والازدهار والتطور، وأخذت شنو؟ فرد موقع جدا محترم، بحيث أفرد لها علم بخصوص علم الأصول. لكن القواعد الفقهية خطية بقت شنو؟ ولدت مضمحلة، هي ضعيفة. لا لأنها غير لا لأنها ليست ذات أهمية، لا قلنا وبينا أهميتها، ما يمكن أن يستغني الفقيه عنه وإلا يبقى الفقيه بلا أجوبة عن هذه التساؤلات الكثيرة اللي طرحنا قسم منها. وإنما هم ما أدري ليش بذاك الجانب كثير اهتمام حصل بهذا الجانب أي. فلذا لا تجد القواعد الأصولية من الزمن القديم إلى يومنا هذا تبحث بشكل مستقل إلا من قبل بعض العلماء، ولا بشكل عام لم تبحث بشكل مستقل. مثلا من باب المثال طبيعي لم تبحث بشكل مستقل، وإنما ماذا؟ وإنما يبحثها إما بالأصول الفقهيه بشكل استطرادي كما سنشاهد ذلك من خلال بعض المصادر، وإما تشوف في البحث الفقهي لما يصل إلى شنو الاستدلال بالقاعدة الفقهية أو يريد يستند للقاعدة الفقهية هناك شويونة شنو يبحث عنها، لأنه ما يصير الفقيه يقول والله أنا أستند إلى لا تعاد، ما يبين شنو المقصود من لا تعاد، ما يبين أنها حجة أو ليست حجة، وما يبين دليلها، وما يبين معالمها، وما يبين حدود حجيتها. واضح هذا أو لا؟ لكن أفردت في كتاب من قبله هذا الفقيه لا. فإذا تشاهد القواعد الفقهية على خلاف القاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية لم تفرد وإنما ذكرت إما في علم الأصول استطرادا. أنت تفتح الساعة الآن كثير من الكتب الفقهية أو كل الكتب الأصولية أو كل الكتب الأصولية تقلبها تشوف على أنهم مثلا بحث لا ضرار هناك، لا ضرر ولا ضرار، هي قاعدة فقهية إيش جابها للأصول؟ شوف منه أول من كسر القارورة وجابها، الثانية ما اتبعها. فإذا إما أن يذكرها بالأصول بشكل استطرادي الكلام يجر الكلام، وإما تذكر في علم الفقه لكن من باب أنه وصل إلى الاستدلال بها أو الاستناد إليها فوجد نفسه بحاجة إلى البحث عنها. هسه من باب المثال استطرادي قاعدة لا ضرر يبحثوها بالأصول، هي شلها ربط بالأصول؟ ها شوف من اللي ارجع لي ورا، شوف من اللي جابها ودخلها بالأصول. مثلا شوف إذا ترجع إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتابه القيم الرسائل الفرائد فرائد الأصول، تشوف لما انتهى البحث اللي ذكره عن الاشتغال البراءة والاشتغال اللي هي تعد من الأصول، قول لما انفرغ عن البحث عن الأصول وراد يدخل بالاستصحاب، هسه ليصير حكي أنه الاستصحاب كان مو من الأصول، هذا سفر البحث آخر. أكو فرد بحث يذكره وهو أنه هل هناك من شرط لجريان الأصول؟ لو الفقيه إجا قعد والله هنا قال له لا أنت شنو رأيك بوجوب رد التحية، واجب لو لا؟ زين قال إيه، شنو دليلك؟ قال وإذا حييتم فإذا حييتم بتحية فحيوا، وغيرها من الروايات، هاي آية روايات. إذا سألوا قال له شيخنا التدخين شنو حرام لو حلال؟ هو لا أكو آية تقول التدخين، تضرب بالكمبيوتر ماكو تدخين بالقرآن، تضرب بالكمبيوتر ماكو بالروايات تدخين، وتوصل النوبة بالفقيه المن إلى الأصول العملية. زين يصير رأسا هو همات رأسا يقول إيه جائز للبراء، يعني مو حرام للبراء، يصير قبل ضرب الكمبيوتر لو لازم أول يضرب كمبيوتر يشوف أكو آية أو أكو رواية على حرمة التدخين أو جوازه، ثم إذا عجز عن العثور توصل النوبة لمن؟ هذا صار فرد بحث. لذا ذكر الشيخ الأنصاري أن من شرائط أو أن شرطة لا أكبرها من شرائط. أنت لما تسمع أصلا تقول 20 شرط الشيخ يريد يذكر، قول شرط، شرط جريان البراءة هذا بشكل خاص أو الأصول بشكل عام، شرط جريان الأصول شنو؟ أنه الفحص عن الدليل، إذا العجز عن العثور عن الدليل بعد الفحص، أما إذا أنت ما تريد تفحص وشنو وكذا وتريد رأسا تستند للأصل هذا مو صحيح. هذا بعد ما ذكر الشيخ، أكرر له واضح، بعد ما ذكر الشيخ انسأل للشيخ أكو بعد شرط آخر غير هذا لو لا؟ يقول والله الفاضل التوني ذكر فرد شرط آخر، هذا الشرط حلو مو حلو، صحيح مو صحيح، شنو هو الشرط اللي ذكر الفاضل التوني؟ قال شوف ترى مو أنت ليكون في جريان البراءة، افحصت تعبت نفسي ما وكثرت عليما، فحصت تعبت نفسي ما عثرت عليما على آية أو رواية. هسا يلا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأتمسك بالبراءة لو لا، أجا الفاضل التوني قال أوقف أوقف، شوف مو أنت صحيح تعبت وما عثرت على دليل على الحكم الشرعي حرمة التسخين، ما تقدر تستند للبراءة إذا كان جريان أصل البراءة موجبا للضرر على مسلم أو بحكم المس، فجعل من شروط جريان البراءة مضافا إلى الفحص والعجز عن العثور عن الدليل جعل شرط آخر، شنو هو؟ ألا يكون في جريان البراءة ماذا؟ ها؟ ضرر على مسلم أو ما بحكم المسلم. تقدر تمثل ليس أكو بعض الأوقات إذا ما تمثل شوية ما تهضم القضية، مثلا إجيت أنا وافتحت باب شنو القفص الطير، الشيخ اسمكم سيد شنو؟ الشيخ أحمد، وجنابكم سيد جلال. القفص مال الشيخ أحمد حفظه الله والطير إلى قناري، افتحت القفص ما قلت له تفضل للقناري، هو تفضل وحده وطلعه طار، أنا ضامن المن للشيخ أحمد لو أقول والله أشك أنه أنا ضمان أكو أشك أنا البراءة، البراءة أقدر أجري البراءة هنا أنا أو لا؟ الفاضل التونسي قال قال هنا أنا لما أنت تجري البراءة راح يلزم ضرر على ذاك خطية. وهكذا إذا كانت هناك شات للسيد جلال حفظه الله، خدت الشات غصبتها نستجير بالله، فصار غصبي سبب لأن يموت ولدها، ضامن أنا أو لا؟ هنا أنا إجراء البراءة عن واضح صار شنو بعد موجب لضرره، واضح لو لا؟ وهكذا إذا شنو واحد إنسان دابة الغير أو في زماننا سيارة الغير، جيد، أمسكها أنا شنو عفوا خذت شيخ أحمد وقلت له تعال ادخل الغرفة شوف هاي الكاميرا، هو دخل الغرفة أنا سديت له، ولما سديت هو السيارة مالته ما قافلها اجى شلص وسرقها، فأنا صار السبب ضامن أنا للسيارة أو لا؟ هنا أنا أمك شنو الفاضل التوني رحمه الله قال خو إذا تريد تجري البراءة راح يلزم من جريانها ضرر على مسلم، فإذا لا تجري. هكذا ذكر، وبالأثناء الشيخ الأنصاري شنو جاوب عن هذا؟ قال له أيها الفاضل التوني ترى هذا ليس شرطا في جريان الوصول، في جريان البراء. ليش؟ لأنه لا ضرار بالاصطلاح الأصولي يسموه شنو؟ دليل اجتهادي، أو الأصل العملي البراءة يسموه دليل فقاهتي. وإذا ذن الثنين تريد تلاحظهن وتوازن بيناتهن تجد أن الدليل الفقاهتي لا يجري مع جريان الدليل، فالبراءة أصلا ما توصل النوبة إلا مع وجود لا ضرر، لا أن عدم جريان البراءة من جهة الإضرار والضرر، لا أصلا ما بيها حياتي، مو شرط من الشرائع أصلا، هي ما تتولد، ما موجودة حتى نجي نبحث هل لها شرط أو ليس لها شرط، ما لها وجود. واضح له لا؟ ثم بعد ذلك بدأ الشيخ الأنصاري شنو؟ قال ما دام وصلنا لا ضرر وكذا، وهذا الفاضل التوني صاحبنا ذكر وجز، ما خلنا نبحث لا ضرر، بحث هناك بالأصول. جيد؟ هكذا تجد خب تتمة الحديث إن شاء الله إلى غد والتطبيق. نسأل الله التوفيق لكم ولنا إن شاء الله، وإلى غد بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.